لم تستقم ولم تهرم ولم تستقر ولم تغلب. لم تستقم. لم تستقم. لم. ها؟ لم تسقم. نعم. لم تغلب. نعم. لم تسقم ولم تهرم ولم تستقر ولم تغلب. ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل، ولكنه ذو أنات وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده. وأنتما تحتسبان بجهاده. تحتسبان. نعم. فإني لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني، ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمدى إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي. وقديما ما جرت عادتي في ذلك، فإني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة المعرة. نعم. مبارك الغرة. نعم. العناء يعني التعب. العناء والعناء هذا مكلمه فرض إسرائيل. نعم. عن مبارك الغرة، وما ذاك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا. واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، وسيماهم في وجوههم من أثر السجود. أولئك أوليائي حقا حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك. واعلم أنه من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرضني نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا السائغ لهم في الدنيا والآخرة؟ وكيف وأنا السائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري؟ رواه ابن أبي حاتم. قال رب اشرح لي صدري. يعني أنا عن وهب المنبه، هذا كلام وهب المنبه الله عنه أخبر الإسرائيل. نعم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا سؤال من موسى عليه الصلاة والسلام. تفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لو كان تبع السلام عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال من موسى عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل، أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم

ولست تعرب في قراءتك. فقال القرضي: يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ولم يزد عليها هذا لفظه. هذا عندك هكذا موجود من جديد هذا؟ قال ابن أبي حاتم ذكر له كذا؟ وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن رطعة بن المنذر قال: حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال: أتاه ذو قرابة له فقال له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك. فقال القرضي: يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام الصلاة والسلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ولم يزد عليها هذا لفظه. هذا منقطع انقطاع الموضع يقول ذكر لا أن عثمان يقول عن بعض أصحاب القرضي بعض الرواة. نعم جوابها بلى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال بلى عن بعض ايش؟ بعض اصحابي الكرام. نعم الله سبحانه. نعم الجواب بلى. قال السوفينو قال نعم. قال الجواب يكون بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الايه الكريمه فيها ان موسى عليه الصلاه والسلام سال ربه ان يشرح له صدره وان يسر له امره، لانه ارسله بامر عظيم، ارسله بالنبوه والرساله، وارسله الى اعظم ملوك اهل الارض في زمانه واكثرهم عتوا وجبروت وطغيان، وهو فرعون ملك مصر الذي ادعى الربوبية وأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمر الأرض والسماوات، وقال الناس: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فهو أنكر الرب العظيم وتجاهل تجاهل العاد، وكان مستيقنا في الباطل كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فصار فرعون إماما في الظلام وإماما يقود إلى النار كما قال الله تعالى: وجعلناهم عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وكل إمام ضلال وإمام انحراف وإمام فساد يوسف إلى فرعون. ولهذا الجهمية الذين ينكرون علو الرب وأن الله سبحانه وتعالى في العلو يقال لهم ينسبون إلى فرعون. فمن أنكر العلو فهو جهمي فرعوني، ومن أنكر ومن أثبت علو الرب وأن الله في السماء فهو موسوي محمدي، فإلى موسى ومحمد. ففرعون أنكر الرب العظيم الذي قام في أمره الأرض والسماوات وعذب بني إسرائيل وسامهم سوء العذاب وأخاف الناس كما قال الله تعالى: إن فرعون وعلى في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان مفسدا. وكان فرعون رأى رؤيا أنه سيزول ملكه على يد رجل من بني إسرائيل، فأمر بذبح أبناء بني إسرائيل. فقيل له إن بني إسرائيل إذا ذبحتهم لا توجد اليد العاملة لهم، هم اليد العاملة لهم يخدمونهم، تنتهي اليد العاملة ولا تجد أحد. فأمر بأن يذبحوا في سنة ويتركوا في سنة، وولد هارون في السنة التي يترك فيها الغلمان، وولد موسى في السنة التي يذبح فيها الغلمان لحكمة أرادها الله. ولما خافت أم موسى لما ولدته خافت، ألهمها الله بأن تضعه في تابوت وتلقيه في اليم. فذهب اليم بهذا التابوت حتى أوصله إلى دار فرعون، فأخذت امرأة فرعون وألقى الله محبته في قلبها، وقالت لزوجها فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، قال إني أخشى أن يكون هذا هو الذي يكون هلاكي على يديه، قال لا تقتلوه عسى أن يفعل أو نتخذه ولدا. فتربى في حجر فرعون هو يخاف منه وخائف أن يكون هلاكه على يد رجل من بني إسرائيل، فتربى موسى في حجره في حجر امرأته في بيته، وترعرع كان شابا حتى وقتل حتى قتل القبطي قبل النبوة، قتل القبطي لما استنصر به الإسرائيلي لما خرج وجد رجلا يقتلان إسرائيلي وقبطي، فاستغاثه الإسرائيلي على القبطي فقتله فقضى عليه وقتله، ثم هرب. جاء رجل من أقصى المدينة في يسرى قال إن موسى يا موسى إن البلاء يأتمرون لك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصيب. وهذا كان قبل النبوة، وإلا قال الأنبياء معصوم من الشرك ومن الكبائر بعد النبوة، هذا قبل النبوة. ثم ذهب إلى فلسطين واجتمع بالرجل الصالح واتفق معه على أن يرعى الغنم 8 سنين أو 10 سنين ويزوجه إحدى ابنتيه، فرعى الغنم هذه المدة وتزوج، ثم أخذ أهله وسار بأهله إلى جانب الطور، وكانت في ليلة باردة، كان في الوقت باردا كما أخبر الله في أول الآيات، وكان قد ضل الطريق فوجد نارا قبل قرب جبل الطور، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي أجد خبرا يدلنا أحدا يدلنا على الطريق أو أخذ جذة من النار تصطلون بها وتستدفئون بها. فلما جاء إلى الطور كلمه الله ونبأه الله وبعثه الله وأرسله الله إلى فرعون، فسأل ربه أن يشرح صدره وأن يسر له أمره وأن يعينه على هذا الأمر العظيم، أمر عظيم ووصل إلى جبار لا يبالي بالقتل والبطش، يدعي الربوبية، يسوم الناس سوء العذاب. كيف وموسى قد قتل رجلا منهم أيضا وهو مطلوب له؟ فالله سبحانه وتعالى يسر له أمره وشرح صدره وحل عقدة من لسانه وقوى أزره بأخيه هارون، استجاب الله طلبته وجعله نبيا مثله وأعانه، وقال سبحانه وتعالى لموسى اذهب إنني معكما أسمع وأرى، فذهب إلى فرعون وكان من أمره ما قص الله عنه في كتابه كما سيأتي. نعم. وقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال فنبئ هارون ساعة إذ حين نبئ موسى عليهم الصلاة والسلام. أبي سعيد قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نمير ح حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر. ذكر عن ابن نمير. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نمير حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا ما ندري. قال والله أنا أدري. قالت فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني. في حلفه لا يستثني. نعم. في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة فقلت صدق والله. قلت وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه الصلاة والسلام وكان عند الله وجيها. فعل منقطع والذكر لابن ابي حاتم منقطع. ضعيف منقطع. وقوله اشدد به ازري قال مجاهد ظهري واشركه في امري اي في مشاورتي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقوله إنك كنت بنا بصيرا أي باصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليه مرة أخرى. عليك. قال قد أوتيت سؤلك يعني حين سأل ربك أن يشرح صدره ويسر له أمره ويفتح عقده من لسانه وأن يرسل معه هارون نبيا مثله. أجاب الله سؤاله هذه الأمور كلها، شرح صدره ويسر له أمره وحل عقدة من لسانه وجعل أخاه هارون نبيا معه وزيرا له شد أزره. وهذا من فضل الله تعالى وإحسان على عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. في اختبارات نعم في هذا مشروع في كل وقت هو الاختبارات. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري على دعاء في كل وقت ينبغي المسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. شرح الصدر قال الله تعالى لنبيه انت الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إذا شرح الله الإنسان صدره وهداه الإسلام ووفقه ويسر له أمره حصل على كل شيء في كل وقت أو حصل في شيء دون شيء. نعم. الإنسان يثاب على كل شيء صدره تسلب الهموم أو الغموم أو ضيق الصدر كل شيء يؤلم الإنسان المؤمن يثاب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصب من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله من خطاياه حتى الشوكة إن شاء الله. يصيب ضيق الصدر ويصيب بالهم والغم يحتسب ويسأل ربه يضرع إلى الله أن يزيل همومه وغمومه وأن يشرح صدره وهو مأجور على ذلك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام فيما سأل من ربه عز وجل وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به البحر فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فذهب به البحر يعني أصبح فؤاد فارغا إلا من موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لو أن الله ربط على قلبها لذهب عقلها الأم يعني جبلها الله فطرة على الحب لولدها فكيف يعني تستطيع الصبر يعني أرادت أن تربطه فانفلت الحب وذهب في البحر ماذا تكون حالها لولا أن الله ربط على قلبها لذهب عقلها لكن الله تعالى ربط على قلبها وتولى الله هذا الغلام بعنايته لما أراد به من الكرامة ولما أراد به من الغالي دلائله لما أراد به سبحانه من إظهار الدلائل للناس على أن الله على كل شيء قدير ومن إظهار المعجزات على يد موسى عليه الصلاة والسلام وله حكمة بالغة الله تولاه بعنايته الذي خلق البحر وخلق أم موسى وخلق موسى وخلق فرعون وخلق غيره هو الذي تولاه بعنايته هو الذي حفظه ولو ذهب في البحر الله هو الذي تولاه سار هذا التابوت حتى وصل إلى دار فرعون نعم كان فرعون يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني بيته تجري من تحته النيل نعم ها ايش لا يقتل بني إسرائيل لأن الرؤيا يقال لهم أنه سيزول وفك على يد رجل من بني إسرائيل يقصد بني إسرائيل ولي سيزول ملكه على يديه الإقباط من جماعة ما عليه خوف منهم ورؤيا أنه سيزول ملكه على يد رجل من بني إسرائيل وكانوا يمتهنونهم هم ولد العاملة هم العمال يمتهنونهم ويعذبونهم يمتهنون مثل العمال في أي بلد يعني ضعاف مساكين هم العمال لا قيمة لهم عند الأقباط ولا وزن لهم فلما قتلهم قيل الله إن خلاص اليد العاملة تنتهي ما يبقى أحد لا تجد أحد يخدمكم ولا والنساء ما تكفي النساء ضعيفات النساء ما يقتل النساء الإناث يقتل الذكور فجعل يقتلهم سنة ويبقيهم سنة نعم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فذهب به البحر إلى دار فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي قدرا مقدورا من الله حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى. فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له. هذه حكمة بالغة. يخشى يقتل الغلمان خوفا منه. فتربى هذا الغلام الذي سيكون زوال مكتعلا ذي تربى في بيته في حجر امرأته يأكل من طعامه وشرابه تربى صار كأنه ابن من أبناء الملوك. هذا من حكمة الله العظيم. هذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له. ولهذا قال يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة بن كهيل وألقيت عليك محبة مني قال حببتك إلى عبادي ولتصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني تربى بعين الله برعايته وعنايته سبحانه وتعالى والذي تولى عنايته. الله أكبر. هذه من العبر العظيمة. نعم. وقال قتادة تغذى على عيني. وقال معمر بن المثنى ولتصنع على عيني بحيث أرى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني يجعله في بيت الملك ينعم ويترف غذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة. قال من؟ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينام ويترط غذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة. الله نعم. وقوله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. فهذا تحريم قدري. التحريم انقسم الى قسمين: تحريم شرعي تقول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا تحريم شرعي، والثاني تحريم قدري حرمنا عليه المراضع يعني منعناه قدرا وكونا. لما استقر في بيت فرعون وألقى الله المحبة في قلب امرأة فرعون وقالت قرة عين لي ولك وليس لهم أولاد أرادوا أن يرضعوه فلم يقبل، ما يقبل المراضع أبدا، كل ما أتوا بمرضعة رفضها تركها. هذا معنى قدر حرمنا عليه المراضع. فجعلت أخته تطوف تتحسس وتجسس وهم يسألون يبحثون عن مرضعة، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فدلتهم على أمه، فلما جاءوا به إلى أمه وأعطته ثديها التقم الثدي فقالوا ففرحوا بذلك وصاروا يعطونها أجرة وهي أمه يعطونها ترضعه ويأخذونه منها. هذا مثل ما جاء في الحديث مثل أم موسى وكذا تضع ابنها وتأخذ أجرتها، لأن المراضع المرضعات كلها رفضها ولم يقبل أي ثدي غير ثدي أمه. هذا معنى قالوا حرمنا على المراضع تحريما قدري. نعم. نعم هذا هو الظاهر. في الأول كانت زوجته هي التي أحبت وقالت قرة عيني لي ولك، ويعني قالت لزوجها ليس لنا ولد وكذا وكذا، ثم ظاهر ألقى الله المحبة في قلبه بعد ذلك، وإلا كما لم أبقى في بيته. نعم. قال الله عز وجل: فحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يعني يربون لكم ويرضعونه ويربونه ويردون عليكم، يقوم بشؤونه، يكفونكم المؤونة من جهة الإرضاع والإطعام والعناية والتنظيف ويردون عليكم. وهذا يسر أمه ويزول ما في أمها من اللوعة على ابنها، فهذا من عناية الله تعالى ولطفه بموسى وبأمه. لا، صفة العين العناية تأخذ من غير هذا، المراد تربى على عنايته، لأن هذا جاء في الإفراد، لكن صفة العين تأخذ من حديث الدجال: إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. أخذ العلماء من هذا إثبات العين لله وأن الله سليمتا، قال إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان سليمتا سبحانه وتعالى. أما قوله تصنع على عيني وقوله على مرأة ما جاء تجري بأعيننا في قصة تجري عن جزاء لما كان على مرأة منها وعناية، لكن إثبات العين إنما يأخذ حديث الدجال. ها؟ لا، لأنها ما هو تأويل مثل مما عملت أيدينا، ما في إثبات اليدين، لأن الأيدي جمعت وضيفت الجمع، وأعيننا كذلك، والعين هنا أفردت، العين أفردت تسمى على عين، والله تعالى له عينان، إنما يأتي هذا إلى وظيفة العينين إلى رب سبحانه، فإن ربكم ليس بأعور، مثل اليد، قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، لكن يؤخذ منه إثبات جنس العين، إثبات جنس العين يؤخذ، أما إثبات العينين فإنما يؤخذ من حديث الدجال، من تبارك الذي بيده ملك، إثبات اليد لله، لكن إنما يؤخذ إثبات اليدين وقوله: بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي، لأنها بالتثنية وأضاف إلى الرب. نعم. قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ تعني هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه، فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، واستأجروها على إرضائه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة، وراحة في الدنيا وفي الآخرة، أغنم وأجزل. ولهذا جاء في الحديث: فنالها براحة النفس، فنالها بذلك راحة، تعني هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه، فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، واستأجروها على إرضاعه، فنالها بسببه سعادة ورفعة، وراحة في الدنيا وفي الآخرة. أغنم وأجزل. نعم، وأيقن الوعد بما ألهمه الله بأنه بأن الله سيتم أمره وأن وزال الخوف والهم الذي أصابها والقلق، وألهمها الله كما قال في الأثمتة لا تحتني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. هذا إلهام، أيقنت بأن الله سيتم أمره وأنه سيكون له شأن. نعم. ولهذا جاء في الحديث مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير يأخذ الأجر على صنعته، من صنع حداد ولا نجار ولا كذا، يحتسب يأخذ أجره على صنعته وهو يحتسب، وله أجر عند الله لأن نفع الأمة بهذه الصنعة. فكذلك أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجره، اكتسبت من جهتين، ابنها سترضع ولو ما أخذت أجره، لكن مع ذلك أتاها أجره وهي ترضعه، وهو ابنها سترضعه حتى ولو دفعت فيها أجره، فهي الآن ترضعه وتأخذ أجره. كذلك الصانع الذي يحتسب في صنعة الخير يأخذ أجره على هذه الصنعة ويكتسب بها في معيشته ولأهله، ويأجره الله على حسابه وعجله ونيته. نعم. ما تكلم عن الحديث عندكم في تعليق عليه؟ قال روى أبو داود المراسيل من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعلة ويتقوون على عدوهم به مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجره. مثل الذين يغزون ويأخذون الجعلة. نعم. ويتقوون على عدوهم به مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. هكذا عندكم في زيادة على هذا؟ وقال تعالى هاهنا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن أي عليك، وقتلت نفسا يعني القبطي فنجيناك من الغم، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله لأنه ذهب عن مملكته، بعد عن مملكته وليس له سلطان هناك فرعون عليه، فلا تخف لما قص عليه القصص قصى الخبر قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نعم. وقوله وفتناك فتونا. ورجل صالح ما يذكر بعض الناس أنه شعيب، أنه شعيب النبي، هذا ليس بالصحيح، لأن يعني شعيب متقدم، شعيب في زمن قوم لوط، ولهذا قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وقوم لوط في زمن إبراهيم، وبين إبراهيم وموسى دهور من الزمن، ورجل صالح، لكن لو إن كان اسمه شعيب فهو سمي باسم النبي، ليس هو شعيب النبي، يذكر بعض الناس أنه شعيب، ليس بالصحيح، يعني شعيب النبي بينه وبين موسى دهور، فرجل صالح. نعم. وقوله وفتناك فتونا، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه قوله وفتناك فتونا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام وفتناك فتونا، فسألته عن الفتون ما هو، فقال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا. فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب. فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم. فقال فرعون فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا منهم معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل، فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بأجالهم والصغار يذبحون، قالوا يوشك أن تفنوا بني إسرائيل. طيب يوشك أن تفنوا بني إسرائيل، وأن يوشكن أن تفنوا. حط نسخة يرجع نسائي. يحتمل أنها لفظ أو رواية أخرى. لا يراجع النسائي. شغل يوشك أن تفنوا. طيب حط عليه شر راجع النسائي باب التأكيد. قال والمعنى واحد يوشكن، بس فيها تأكيد. يوشك يعني يقرب أن تفنوا بني إسرائيل. يوشكن مؤكد من التأكيد. قالوا يوشك أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم. يعني إنهم هم العمل، هم العمال، ممتهنون بني إسرائيل، هم اللي يخدمون يعملون، هم اليد العاملة. فإذا كان الكبار يموتون بأجالهم والصغار يذبحون، من يشتغل؟ من يعمل؟ ما يبقى للنساء، والنساء ما تستطيع كثير من الأعمال، ما تستطيع أن تعمل كثيرا من الأعمال، لأن النساء أضعف، ما تتحمل كثير من الأعمال، ما تقدر عليها النساء. فلذلك رأوا أن يتركوا سنة ويذبحوا سنة، يذبح الصغار سنة ويتركوا سنة. فولد هارون في السنة التي يترك فيها الغلمان، وولد موسى في السنة التي يذبح فيها الغلمان. فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم. يوشكوا أن تفنوا. قالوا يوشك أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم. فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا، فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتكم. فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. يعني هذا حل الرسل، نقتل عام ونبقي عام، لأنهم إذا قتل عام ما يكثرون كثرة يخافوا منهم، ويبقى منهم بقية يقومون بالخدمة والعمالة. كذا فقط عندك نسخة. ها؟ عندك في النسخة ايش؟ تقتلوا فيقل أبناؤهم. قال في نسخة بنات عندك اقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل ابناؤهم ودعوا عاما، في نصحة فيقل بناتهم ودعوا عاما. لا لعل ابناؤهم احسن، لان البنات باقي ما تقتل البنات. نعم يراجع يراجع. ايش عندك هنا من جديد؟ ها اقل ابنائهم. نعم هذا وضح البنات باقي ما تقتل البنات، اللي يقل الابناء يقل الابناء، فالكثره الكثره التي يخاف منها مكاثره بني اسرائيل لقب تقل. نعم. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية نامنة. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة. آمنة مطمئنة ما في إشكال، لأن يعني الغلمان يذبحون ولا يسمع ما في إشكال. هذا يعني هارون أخو موسى لأمه وأبيه، وأما قوله يا ابن أمه لا تأخذ لحيتي ما بالاستعطاف استعطفه نسبه إلى أمه، وإلا فهو أخوه لأبيه وأمه، يعني هارون أخو لأبيه وأمه. لكن موسى لا. لما قال في قصة العجل لما أخذ بلحيتي ورأسه قال يا ابن أمه لا تأخذ لحيتي من باب الاستعطاف، وإلا فهو أخوه لأبيه وأمه. نعم نعم قبل سنة. نعم هذا هو صحيح. لما سأل موسى ربه أن ينبهه نبهه الله. نعم. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة، فلما كان من قابل حملت بموسى عليه الصلاة والسلام، فوقع في قلبها الهم والحزن وذلك من الفتون يا ابن جبير ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله جل ذكره إليها ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا الوحي الإلهام أوحينا إلى موسى أن أرضعيه، وحي إلهام يعني ألهم الله ذلك، فالوحي يطلق على الإلهام. وقالت له أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إلهام يطلق الوحي على الإلهام. نعم. فأوحى الله جل ذكره. استدل ابن حزم رحمه الله بهذا على أن أبو موسى نبيه، فأن الله أوحى إليها، وكذلك أيضا مريم أم موسى قال إنها نبية لأن الملائكة كلمتها يا مريم قلت لربك واسجدي، وكذلك سارة امرأة إبراهيم قال إنها نبية يسمى أبي سارة، وهذا من أوهامه وأخطائه رحمه الله. الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس في الأنبياء نبية، وإنما هذا وحي إلهام، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من القرى. النبوة خصصة بالرجال ليس في النساء نبية، وأما قول ابن حزم أن هذه النساء نبيات فهذا من أخطائه، ولأن الله تعالى قال في شأن أفضلهن وهي أم موسى مريم في مقام الابتلاء قال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، صديقة بلغت درجة الصديقية ولكنها لم تبلغ درجة النبوة، لو كان هناك أعلى من هذا لذكره الله في مقام الابتلاء، وصلت إلى مرتبة الصديقية لكنها لم تصل إلى مرتبة النبوة لأنه ليس في النساء نبية. نعم هذا هو الصواب. نص الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، النبوة خاصة بالرجال. نعم هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في أمتي محدثون يعني ملهمون فإن منهم عمر من المحدثين من الملهمين من الملهمين، قد يوجد من يلهم يلهم الحق يلهم إن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر ظاهر الحديث أن فيه محدثون منهم عمر ملهم. نعم. فأوحى الله جل ذكره إليها ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم. فلما ولدت فعلت ذلك. فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت بابني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. فجاء الشيطان. فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت بابني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون. هكذا عندكم؟ فقالت في نفسها هكذا. نعم. فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون. فلما رأينه وخذنه فهممنا أن يفتحن السماء. فهممنا أن يفتحن التابوت. فقال بعضهن فقال بعضهن إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدق نمرة الملك بما وجدناه فيه. فحملناه كهيته لم يخرجن منه شيئا حتى رفعنه إليها. فلما فتحت فرات فيه غلاما فألقى عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. فلما سمعت ذباحون بأمره فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه. وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت لهم أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل. فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل. يعني هم جاءوا بشفارهم ليذبحوه بناء على يعني أوامر الصادرة من فرعون، لأن كل واحد في هذه السنة كل غلام يذبح. فلما جاءوا لها قالت إليكم أفروا، هذا واحد ما هو بزايد في بني إسرائيل، ولو كان السنة التي يقضى بها الإسرائيل يتركوا هذا الواحد. هذا من الفتون. قال ابن عباس ذكر من الفتون ما أصابه من الهم في حين حملته في بطنها بالخوف عليه، ثم أيضا لما ذهب به كذلك التابوت، ثم لما أجي به إلى امرأة فرعون وجاء الذبحون. هذا من الفتون. قالوا فتناك فتونا. فقالت لهم مقروا فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت فرعون فقالت قرة عين لي ولك. فقال فرعون يكون لك، فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين أقرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرم حرمه ذلك ولكن حرمه ذلك. الله العافية. سبقت عليه الشقاوة صلى الله عليه وسلم. فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ضئرا. فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ضئرا. والضئر هي المرضعة. المرضعة تسمى ضئر من غير الأم. المرضعة من غير الأم تسمى ضئر. فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ضئرا. فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت. فأحزنها ذلك حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت. فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ضئرا تأخذه منها. فلم يقبل. وأصبحت أم موسى والها فقالت لأخته قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرا أحي ابني أم قد أكلته الدواب. ونسيت ما كان الله وعدها فيه فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون. والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به. والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به. فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات أنا أدلكم على أهل بيتي يأكلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه حتى شكوا في ذلك. وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقال هذا من الفتون موضع الفتون من قاتل أصدق على أهل بيتي يقولون أدلكم على أهل بيتي يقولون لكم هم ناصحون. شكوا قالوا ما الذي يعلم أنه ناصحون شكوا يعني هذه أمه. نعم. فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه حتى شكوا في ذلك. وذلك نعم. من الكتون يا ابن جبير. هل تعرفينه؟ نصح يعرفونه يعني أهل البيت يعرفونه. في نصح هل تعرفونه؟ يرجع الأصل يحتمل أنها روايتنا يرجع النسائي هذا. نعم. وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ضغرة الملك ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت يعني علاقات محبتهم أن تكون ضئرا للملك ونصحا للملك. فزال الشك عنه. فقالت نصحهم له شفقتهم عليه

قال سريني ابني فوعدتها يوما سريها إياه فيه. ظاهر أنه بقى مدة وأنه ما يذهب إليه، بقى عنده تربيه مدة عند أمه، فلما ضاع مدة قالت أتريني أو أتذريني عشانك عندك إيش؟ أريني. ها؟ أتذريني عندك؟ أزريني من الزيارة يعني، أزريني وعندك أتريني عندك؟ ها؟ عندك تريني؟ لا لا تريني ما تعالى تزريني نعم من الزيارة نعم حط عليه إن شاء الله، لكن تريني ما يظهر معنا أنها تريني نعم. ها لعله في وقت من وقت صغدت بعد ذلك أخذت انصح هذا يكون هذا في وقت صغره يعني قبل الخطاب، ثم بعد ذلك صار في بيت فرعون. نص القرآن قال الله عن فرعون قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، تربى وليدا. لكن ظاهر هذا أنه بقي مدة. نعم لا يأتي نعم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أتزريني ابني فوعدت عندك أزيريني أزيريني أزيريني ابني فوعدتها يوما تزيرها إياه فيه. وقالت امرأة فرعون لخزانها وظهورها وقهارمتها وقالت امرأة فرعون لخزانها وظهورها وظهورها ظهور نعم وظهورها نعم وظهورها وقهارمتها لا يبقين قهارمها خادمات يعني الخادمات والموالي والإماء نعم. وقالت امرأة لا يبقى نعم. وقالت امرأة فرعون لخزانها وظهورها وقهارمتها لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة وكرامة لأرى ذلك وأنا باعدة أمينا يحصي ما يصنع كل إنسان منكم فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. نعم كم في من كم من إماء وكم من خادم ملك هذا ملك الجبار، لكن كل واحد قال لا بد أن تستقبل كل واحد منكم تستقبل ابني بهدية، لأن امرأة فرعون لا يأتي أولاد هذا ولد تستقبل بهدية وأنا سابعة أمين يحصي الهدايا وانظر هدية كل إنسان كل واحد تريد أن تتقرب إليها، هذه امرأة الملك استقبلت الهدايا والنحل نعم. فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به ونحلت أمه لحسن أثرها عليه، ثم قالت لآتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه أيضا يعطيها الملك أيضا هدية ويكرمه أيضا، وهي أيضا أكرمت والخادمات أكرم كل واحدة أكرمت نعم. ثم قالت لآتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه، فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون يمدها إلى الأرض فقال الغوات من أعداء الله لفرعون. فقال يدل على أن فرعون له لحية ما يحلق لحيته, هو كافر, كان الكفار ما يحلقون لحاهم, كانوا في الجاهلية وهم يشربون الخمر ولحاهم تخطر الخمرة, فهم يعتقدون أن اللحية شرف كرامة ورجولة وشهامة, إذا كان هذا شأن الكفرة ما يحلق لحاهم, فالمسلم الذي أكرمه الله بالإسلام أولى وأولى أن يكرم لحيته وأن يوفرها وأن لا يحلقها. على فرعون يدعى الربوة له لحية, جاء موسى أخذ بلحيته وجعل يمد شعرها إلى الأرض. نعم. فلما وضعته في حجره, فلما وضعها فلما دخلت به عليه جعله في حجره, فتناول موسى لحية فرعون يمدها إلى الأرض فقال الغواة من أعداء الله لفرعون. الغواة نعم. فقال الغواة من أعداء الله لفرعون ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه, إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذبائين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير. هذا أيضا موضع الفتون, هذا الغواة قالوا هذا هو صغير الآن يأخذ لحتك, هذا هو ليس تكون هلاكك على يدي الغواة. نعم الغواة من بجل الساعة. نعم. هم تذاكروا في أول حديث الفتون, تذاكروا في المجلس, تذاكروا موعد الله به إبراهيم, ثم استقرهم بأن يرسلوا ذباحين ويذبحون. هذا أول حديث, هذا حديث طويل, حديث يسمى حديث الفتون, هذا يسمى حديث الفتون, فتناك فتونا. نعم. ها إيه؟ اللي تذاكروا في أول حديث الفتون, تذاكروا قالوا إن الله وعد النبي إبراهيم أن يكون من ذرية ملك, يكون على يديه كذا وكذا, يكون على يديه من زوال ملكه. نعم. فقال الغواة من أعداء الله لفرعون ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه, إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير, بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به. فجاءت امرأة فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي. في نصحه به فتونا واريد به فتونا, وعندك في الاصل قال واريد به. نعم نصحه الحديث احسبنا رواه. نعم. فجاءت امرأة فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي, فقال ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني, فقالت اجعل بيني وبينك أمرا يعرفه فيه الحق. فقالت اجعل بيني وبينك أمرا يعرف فيه الحق, يعرف فيه الحق. ها يعرف الحق به. نعم. ها تعرف فيه الحق الأقرب. حط على النسخة راجع الحديث الأصل حديث النسائي, تعرف به الحق أنت الأقرب, هذا يعرف تعرف به أنت الحق, هذا أقرب. نعم. فقالت اجعل بيني وبينك أمرا يعرف فيه الحق ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فاعرف أنه يعقل وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرق يده فقالت المرأة ألا ترى فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به وكان أمر الله بالغا فيه أمره فلما بلغ شده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون طويل الحديث قف على فلما بلغ شده قف على فلما لما بلغ شده يزعم أنه يصفعني ويعلوني يعني حدثوا موسى لا كما تحدثوا عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فلما بلغ شده وكان من الرجال لم يكن أحد قال في حديث الفتون نعم حديث الفتون نعم قال في حديث الفتون نعم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في حديث الفتون فلما بلغ شده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة إيش فلما بلغ فلما بلغ شده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة السين ولا سخرة يعني تسخير يسخره يعني يظلمه ويسخره يعني شوف قاموس سخرة يعني بنو إسرائيل كانوا مضطهدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم بنو إسرائيل كانوا مضطهدين من قبل القبط وآل فرعون كانوا يسخرونهم في الأعمال الشاقة ويظلمونهم فلما تربى موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون كان بني إسرائيل أزال الظلم عن بني إسرائيل الذين هم منهم فلم يستطع أحد أن يصل إلى ظلم أحد من بني إسرائيل أو تسخيره وإذاءه في الأعمال الشاقة نعم بسبب امتناعهم بموسى عليه الصلاة والسلام نعم حتى امتنعوا كل الامتناع فبينما موسى عليه الصلاة والسلام يمشي في ناحية المدينة سخرة ولا صخرة بالسين أو بالصاد أو سخرة هذه سخرة فعلة في سخرة على وزن فعلة ايوه هذا هو والمصدر منه ما ذكر المصدر له سخره تسخيره سخرة نعم حتى امتنعوا كل الامتناع فبينما موسى عليه الصلاة والسلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي فرعوني إسرائيل آل فرعون إسرائيل إسرائيل بني إسرائيل القصة التي أصلى الله علينا في سورة القصص دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل. قال من عدو من آل فرعون من القبط. نعم. هذا سفرة، هذا سفرة سفرة يعني دل له وكلف ما لا يطيق وظلم. نعم سفرة. أما سفرة على وزن همزة معنى آخر. نعم. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم. فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم. لا يعلم الناس إلا أن ما ذلك من الرضاع إلا أم موسى. لأنه تناوله لأن فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم. لا يعلم الناس إلا أن ما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن يكون الله سبحانه اطلع إلا أن يكون لا يعلم ذلك إلا إيش. لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى. هذا هكذا عندكم ها؟ لا يعلم الناس. فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا أن ما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن يكون من الرضاع لأم موسى من قبل الرضاع إيش. نعم هذا أحد أصل من قبل الرضاع من أم موسى. نعم إلا أن يكون الله سبحانه اطلع إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره فوكز موسى الفرعوني فقتله. الفرعوني فقتله. هذا مش صحيح من جرير. هذا ما عندك في الحاشية صوبة على ما في مستقيم على هو العلم في الجريد. نعم. فوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد.